قصص عربية. الإناء السحري. إنها قصة فلاح يدعى راما وإنائه السحري. عاش راما في قرية بعيدة، وكان رجلاً طيباً وحكيماً ويمتلك عدة أفدنة زراعية. بالرغم من كونه مزارعاً جيداً، لم تثمر أرضه أبداً. كان الفلاحون يزرعون ويحصدون بينما هو يحرث ويحرث، وتظل أرضه قاحلة. يا راما، لما تحرث الأرض كل يوم؟ فأرضك قاحلة ولم تنبت منذ سنوات عديدة. عليك أن تبيعها وتشتري أرضاً أفضل منها. يا أخي، هذه هي أرض أجدادي وكانوا يزرعونها دائماً. لابد أنه خطأي أنا، سأحاول ثانية. أتمنى لك التوفيق يا أخي. لم يكن راما ليفرط في أرضه بأي ثمن، فأمضى أياماً بلا طعام وعاش على الفاكهة. كان يحرث أرضه كل يوم. سأظل أحرث حتى أكتشف لما لا تنبت الأرض. كيف أحرثها ثم تختفي البذور؟ واستمر يحرث ويحرث. أنا متعب جدا. حرث راما الأرض كلها ولم يسترح إلا بعد أن انتصف النهار. كان جائعا جدا ولم يستطع أن يستمر في الحرث، وما أن قرر التوقف حتى اصطدم فأسه بشيء في باطن الأرض. ما هذا؟ يبدو كشيء معدني. ياه، إنه إناء ضخم. هذا غريب، من الذي يدفن إناء معدنيا في باطن الأرض؟ هذا سخيف. شعر راما بالغضب لإضاعة مجهوده في الهواء، فألقى بفأسه في الإناء المعدني وجلس في ظل الشجرة. آن أوان بيع هذه الأرض. لن أظل جائعاً إلى الأبد، فهي لن تقدم لي شيئاً أبداً. ظل راما في ظل الشجرة يأكل الفاكهة التي اشتراها، ولكنها كانت قليلة ولم تشبع جوعه. مرت ساعة وهو يفكر في أرضه ويشعر بالأسف. كان يعلم أن عليه بيعها وليس أمامه اختيار. علي أن أكون قويا، علي أن أتخلص من أرض أجدادي. سأذهب إلى المنزل قبل الظلام. ذهب راما يحضر فأسه من الإناء، وكانت دهشته كبيرة عندما رأى. ماذا؟ من فعل هذا؟ كنت هنا طوال الوقت. وجد راما 100 فأس في الإناء تشبه فأسه تماماً، حتى أنه لم يتعرف على فأسه. هذا مستحيل. أهذا إناء سحري؟ سأجرب شيئاً. أخرج راما 100 فأس من الإناء ووضع حبة عنب فيها، ولم يصدق عينيه عندما امتلأ الإناء 100 حبة عنب. إنه حقاً إناء سحري، لا أصدق هذا. سآخذه معي إلى المنزل. ياه، إنه ثقيل. سأحضر حبلاً. ربط راما طرف الحبل الأول في الإناء ولف الطرف الآخر حول وسطه وجر الإناء إلى المنزل. وهناك أخذ يفكر فيما يمكن وضعه في الإناء. أولاً سأضع بيضة، فأنا جائع ولم آكل إلا الفاكهة. أسرع راما إلى السوق وأنفق كل ما يملك ثمناً للبيضة، ثم وضع البيضة في الإناء، وفوراً امتلأ الإناء بالبيض. شعر راما بالسعادة وطه بيضتين لنفسه. ياه، لم أتذوق هذا من قبل. لكن ماذا سأفعل بكل هذا البيض؟ نعم، سأبيعه وأكسب نقوداً. أدرك راما أن الإناء لن يعطيه طعاماً فقط، بل سيساعده في جني النقود. وبعد بيع البيض استخدم راما الإناء مراراً، كان يضع به قطعة صغيرة من القماش، فيحصل على كمية قماش تكفي 10 أفراد على الأقل. وإذا احتاج قمصاناً عليه أن يضع واحداً، فيصنع له الإناء 100 قميص. وهكذا ظل راما يضع الحبوب والفاكهة والقماش وحتى التوابل في الإناء، واستمر الإناء في العطاء. تعجب الفلاحون من نجاحه، لكن لم يتمكن أحد من كشف السر، فقد كان راما يغطي الإناء جيداً في منزله. وفي يوم أراد راما أن يختبر الإناء، فوضع دجاجة بداخله وانتظر ليرى النتيجة. فجأة قفزت 100 دجاجة من الإناء ترفرف بأجنحتها، وامتلأ منزله بالدجاج الذي انتشر في كل مكان. ياه، ليتني وضعت سمكة ميتة. ياه، كيف سأمسكهم؟ حاول راما أن يمسك بهذا العدد، ولكنهم جلسوا على مائدته وطاروا في الهواء، وهبطت واحدة على رأسه. أنت ابتعدي، تعالوا هنا. خافت الدجاجات وانتشرت في كل مكان. وفجأة، لا لا انتظري، قفزت إحدى الدجاجات ثانية إلى داخل الإناء، فخرجت منه 100 دجاجة أخرى. لقد أصبح منزلي حظيرة، ماذا سأفعل؟ غطى راما الإناء سريعاً ووضعه في ركن في المنزل، ثم جرى إلى الخارج وتبعته جميع الدجاجات. تعجب الفلاحون عندما رأوا هذا العدد من الدجاج خارجاً من المنزل. يا للورطة، سأستخدم الإناء بحكمة في المستقبل. لم يدرك راما أن أحد جنود الملك قد سمعه، وتوجه فوراً إلى الملك ليحكي له القصة كلها. كل هذا الدجاج من إناء واحد، كيف هذا؟ لابد أنه سحري. أحضر راما وإناءه فوراً، هذا الإناء ملك للدولة. علم راما سبب رغبة الملك في الإناء. الملك طماع، لابد أنه يريد الثروة لنفسه. أحضر للإناء، إنه كبير جداً. ولكن كيف أخرج هذا العدد من الدجاج؟ سأرى ماذا يوجد بداخله. لا لا لا تفعل. ولكن فات الأوان، فما أن مال الملك عليه حتى انزلق وسقط بداخله، وأصبح هناك 100 ملك يخرج من الإناء. وقبل أن يفعل أحد شيئا بدأوا يقاتلون بعضهم. إنه عرشي، لا تقترب، بل إنه لي أنا الملك، إنها مملكتي أنا. امتلأت القاعة بالملوك. أنقذ الملك. نعم، ولكن أيهم ملكنا؟ لم يتعرف الجنود على ملكهم، وقضى الملوك على بعضهم البعض، وأصبحت المملكة الآن بلا حاكم. وأدرك راما حينها خطورة الإناء، فجرى نحو الإناء ورفعه وألقاه على الأرض. كان حزيناً لأنه فقد إناءه، ولكن أصبح لديه الآن أرضاً تنبت، فعاد إلى الزراعة وعاش حياة راضية.